يقول ذنب الوهابية الجوال الداعي إلى جهنم عبد الرحمن دمشقية. ثم أنا كنت أريد أن أقول لا مناظرة حتى ترفع عن الغرفة شعار يا محمد، هذا شرك، هذا شرك. وليعلم أن البخاري ذكر في كتابه الأدب المفرد جواز نداء النبي بعد موته بيا محمد، وهذا زعيمهم الفيلسوف المجسم ابن تيمية أورد هذا الحديث في كتابه المشهور الكلم الطيب واستحسنه، وهذا الذي حصل من عبد الله بن عمر فيه استغاثة برسول الله بلفظ يا محمد، وذلك عند الوهابية كفر كما سمعتم. فماذا يفعل دمشقية والوهابية؟ أيرجعون عن رأيهم من تكفير من ينادي يا محمد، أم يتبرعون من ابن تيمية في هذه القضية وهو الملقب عندهم بشيخ الإسلام؟ فيا لها من فضيحة عليهم هؤلاء التائهون الزائغون الضائعون المنحرفون، وهو إمامهم الذي أخذ منه ابن عبد الوهاب بعض أفكاره الشيطانية التي خالف بها المسلمين، وهم في هذه المسألة على موجب عقيدتهم يكونون كفروا الصحابي الجليل وكفروا ابن تيمية لأنه استحسن ما هو شرك عندهم. فما هذا التذبذب؟ ما هذا التخبط؟